بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا باب عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن موضوع من الموضوعات المهمة التي الخلل فيها يؤدي إلى قدح في التوحيد الواجب أو نقض لأصل التوحيد، وهو ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله جل وعلا. والإلحاد سيأتي بيانه، وهو درجات، منه ما يقدح في كمال التوحيد الواجب، ومنه ما ينقض أصل التوحيد. وكتاب التوحيد الذي نتدارسه في هذه المجالس قد خصه المؤلف في غالب أبوابه للكلام عن توحيد القصد والطلب، ولكنه حل كتابه ببعض الأبواب التي تتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، من ذلك هذا الباب الذي بين أيدينا، ومن ذلك باب مر بنا سابقا، وهو باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. كذلك تناول البحث في توحيد المعرفة والإثبات بعضا مما يتعلق بأبواب أخرى، كما عقده المؤلف لحكم التسمي بقاضي القضاة، كذلك ما سيأتي من الكلام عن إثبات الوجه لله عز وجل والسؤال بوجهه سبحانه، وكذلك ما ختم به المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، وهو في الباب الذي عقده للكلام عن قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، إلى غير ذلك من الأبواب التي تناولت هذا النوع من نوعي التوحيد. و يمكن أن يقال أيضا إن هذا الباب له تعلق بتوحيد القصد والطلب، يعني بتوحيد العبادة أيضا، وهذا تنبيه لطيف أشار إليه حفيد المؤلف وتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه قرة عيون الموحدين، الذي شرح فيه هذا الكتاب شرحا وجيزا، حيث أشار إلى أن المؤلف رحمه الله أراد التنبيه على غلط الذين يتوسلون إلى الله عز وجل في دعائهم بالذوات، وأن الذي ينبغي أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. بعض الناس يخطئون حينما يقعون في أمر محدث مبتدع، وهو التوسل إلى الله جل وعلا بالمخلوقين بذواتهم أو بجاههم، فيقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان وبحق فلان وأسألك بفلان، وهذا أمر محدث ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. والذي ينبغي للمسلم أن يتوسل إلى الله عز وجل بهذا التوسل العظيم الذي لا توسل أعظم منه، وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجماله. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله جل وعلا حسنى، وهذا ما نص عليه كتاب الله في أربعة مواضع في هذه الآية التي بين أيدينا، آية الأعراف، وكذلك في آية الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كذلك في الموضع الثالث في سورة طه: هو الله الذي لا إله، نعم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والموضع الأخير في سورة الحشر في قول الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أسماء الله جل وعلا حسنى. كلمة حسنى مؤنث كلمة أحسن، وهي أفعل تفضيل من حسنة، كما أن كلمة أحسن أفعل تفضيل من كلمة حسن. والحسنى يعني البالغة في الحسن المنتهى، فأسماء الله جل وعلا بالغة في الحسن المنتهى، فلا حسنى فوق حسن أسماء الله تبارك وتعالى. وحسن أو بلوغ الغاية في الحسن في أسماء الله جل وعلا يرجع إلى ثلاثة أمور: أولا أنها دالة على أعظم وأقدس مسمى وهو الله جل وعلا. لما كانت هذه أسماءه، لما كانت هذه الأعلام الدالة عليه تبارك وتعالى، لا شك أنها بذلك تكون أحسن الأسماء على الإطلاق. والأمر الثاني أن أسماء الله جل وعلا تتضمن أحسن المعاني وأعظم النعوت، فصفات الله جل وعلا ضمنت في أسمائه سبحانه، إذ كل اسم قد دل وتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذه المعاني والصفات أعظم ما يكون من المعاني، أعظم ما دلت عليه الأسماء من المعاني هي أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن كانت أسماء الله حسنى لأنها دالة على أعظم مسمى، ولأنها متضمنة لأحسن المعاني. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهي أنها منزهة عن كل عيب وسوء ونقص، فاستحقت بذلك أن تكون أسماء حسنى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. إذن هي شيء يختص به الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى حرف اللام ها هنا الذي يدل على الاستحقاق؟ فهي مستحقة لله عز وجل، لا يشركه فيها غيره. أسماء الله جل وعلا بما دلت عليه من هذه المعاني العظيمة لا شك أنها أمر تفرد الله سبحانه وتعالى به، فلا يجوز أن يشاركه في هذا الكمال أحد البتة. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى. هذا باب عظيم، وهو باب التأمل في حسن أسماء الله جل وعلا. وهذا المقام كلما تأمل فيه الإنسان ظهر له من حسن أسماء الله جل وعلا ما لم يكن يعلم. وحسن أسماء الله جل وعلا يظهر من وجوه كثيرة، من ذلك النظر الحسن الذي يظهر من الأسماء بالنظر إلى كل اسم منها على حدة، فكل اسم منها إن تأملته وجدت أنه يدل على أحسن المعاني وأعظمها. واعتبر في ذلك أي اسم يمر بك في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجد أن ما اشتمل عليه من المعاني شيء عظيم يفوق الوصف. ويظهر حسن أسماء الله عز وجل أيضا من وجه ثان، وهو بالنظر إلى أن من أسماء الله ما يدل على أكثر من معنى، يدل على أكثر من معنى، وكلها بالغة في الحسن غايته. وهذا أمر عجيب، أن يكون الاسم الواحد يدل على معنيين أو على ثلاث معاني أو على ثلاثة معان أو على أربعة معان، كلها حق وكلها غاية في الحسن. وانظر في هذا وتأمل في اسم الله الودود، وتأمل في اسم الله العزيز، وتأمل في اسم الله الحكيم، وتأمل في اسم الله الجبار، إلى غير ذلك من أسماء الله جل وعلا. بل إن منها ما هو جامع لكل معاني الربوبية والألوهية، كما تجده في قوله في الاسم العظيم الله، كيف كان مشتملا على كل معاني الربوبية والألوهية وكل نعوت الجلال والجمال. أيضا يظهر حسن أسماء الله جل وعلا من وجه ثالث، وهو بالنظر إلى اقترانها، إلى اقتران بعضها ببعض. وهذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا كثيرا، كذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا تأملت وجدت أن كل اسم منها هو أحسن الأسماء، دال على أحسن المعاني. فإذا ضممت أحد هذه الأسماء إلى الآخر ظهر لك حسن فوق الحسن. واعتبر في هذا إلى الاقتران مثلا بين اسميه تعالى الغفور والرحيم أو العزيز والحكيم، أو الأول والآخر، أو الظاهر والباطن. وهذه بالذات لها شأن أخص، ويظهر الكمال وغاية الحسن فيها من وجه أظهر، وهي الأسماء التي يطلق عليها بعض أهل العلم بالأسماء المزدوجة. أضف إلى هذا وجها رابعا في حسن أسماء الله جل وعلا، وهي أنك لا تجد فيها ترادفا مطلقا. ليس في أسماء الله ما يدل الواحد منه على ما يدل عليه الآخر من جميع الوجوه، إنما تجد بعض الأسماء أعم من بعض، أو تجد بعض الأسماء أخص من بعض. وذلك مما يزداد معه يقينك بحسن أسماء الله جل وعلا، فتجد أن اسمه الخالق يدل على معنى عام، واسمه البارئ يدل على معنى أخص. وقل مثل هذا في أسماء عدة من أسماء الله جل وعلا، والمقام يحتاج إلى وقت أوسع لتفصيل مثل هذه المباحث. المقصود أن من الأمر الذي يجب على كل مسلم أن يعتقد به وأن يصل إلى سويداء قلبه اعتقاد أن أسماء الله جل وعلا حسنى، بالغة في الحسن الغاية. ومن اعتقد ذلك استفاد فوائد شتى. من تلك الفوائد التي نستفيدها من اعتقادنا بكون أسماء الله جل وعلا حسنى ما يأتي: أولا، اعتقاد أنها توقيفية. ومعنى قولنا إنها توقيفية يعني أنه لا يسمى الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في هذا الباب القرآن والحديث. يجب أن يقف الإنسان في تسمية ربه جل وعلا عند حدود ما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. وهذا بين ظاهر من كون أسماء الله حسنى، فإن العقل لا يستقل بالوصول إلى أحسن المعاني، وبالتالي فإنه يقف عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة. وبالتالي يظهر لك خطأ من قال من المتكلمين إن أسماء الله جل وعلا يمكن أن تثبت له عن طريق الاجتهاد، يعني أن ينظر الإنسان في معنى حسن دل عليه اسم من الأسماء، وبالتالي يجوز أن يطلق على الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه مذهب باطل، ويرده ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأن له الأسماء الحسنى، وأن للعقل العاجز الضعيف أن يصل إلى هذه الرتبة العلية، حيث يضيف إلى ربه جل وعلا اسما يليق به ويليق بعظمته ويليق بكماله، أن يكون ذلك. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا كان أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام لا يحيط ثناء بالله وعليه، مع أنه أعلم الخلق به، ومعلوم أن الله جل وعلا إنما يثنى عليه بأسمائه وصفاته، فإذا كان لا يحصي ثناء عليه إذن لا يمكن للعباد أن يصلوا إلى معرفة ما يليق بالله جل وعلا من الأسماء والصفات، وحسبهم أن يقفوا عند حدود ما جاء في القرآن والسنة. أضف إلى هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الهم أو حديث دعاء الهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فالحديث صريح بكون أسماء الله جل وعلا من تسميته هو جل وعلا لنفسه، لا من تسمية الخلق له. أضف إلى هذا أن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه يشملها قوله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. كل تلك الأدلة زاجرة عن أن يخوض الإنسان في تسمية الله جل وعلا بما لم يرد في الكتاب والسنة. هذه فائدة أولى نستفيدها من معرفتنا أن أسماء الله حسنى. والفائدة الثانية أن نعلم أن أسماء الله جل وعلا مشتقة لا جامدة كما يقوله من يقوله من المتكلمين، بل كل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يدل على معنى ويدل على صفة جليلة، بل هي أحسن ما يكون من الصفات والمعاني. وذلك أن الله جل وعلا لم يتسمى بالعزيز إلا لأنه متصف بصفة العزة، ولم يتسمى بالقوي إلا لأنه متصف بصفة القوة، وهكذا دواليك. إذن أسماء الله جل وعلا كل اسم منها يتضمن ويشتمل على معنى وعلى صفة، وهذا مما يجب أن يعتقد في أسماء الله جل وعلا. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أننا نستفيد من معرفتنا بأن أسماء الله حسنى دعاءه بها دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة وذلك مما رتب الله سبحانه وتعالى على كون أسماء الله حسنى، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. رتب على كون أسماء الله عز وجل حسنى دعاءه بها. إذن لما كانت حسنى كان ينبغي أن يكون دعاؤه بها. أعود فأقول إن دعاء الله عز وجل بأسمائه يرجع إلى نوعين من الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء المسألة فهو الدعاء المعروف الذي يتبادر المراد منه عند سماع هذه الكلمة أولا، وهو النداء والطلب والسؤال. فإذا دعوت الله عز وجل فادعه بأسمائه الحسنى سبحانه، فهذا أحسن ما يكون وأبلغ ما يكون من دعاء المسألة. وثمة دعاء العبادة، وهو أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه، وهذا باب عظيم حسب الواحد منا إذا تكلم فيه أن يشير إليه إشارة، وإلا فإن هذا باب عظيم لا يلج إليه إلا الموفقون السعداء. والسير إلى الله جل وعلا كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، وصاحبه قد حيزت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير متعب ولا مكدود ولا مشتت عن سكنه ولا مبعد عن وطنه. نعم، الطريق إلى الله عز وجل من خلال التأمل والتدبر والتعبد بأسماء الله عز وجل وصفاته أمر عظيم لا يصل إليه إلا الموفقون من أهل العلم والعمل، أولئك الذين يتعبدون لله جل وعلا بكل اسم له. ومعلوم أن كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه، فالتعبد لله عز وجل باسمه الغفور يختلف عن التعبد لله عز وجل باسمه الشكور، يختلف عن التعبد لله عز وجل باسمه العزيز. وهذا الباب يحتاج المسلم أن يتأمل فيه تأملا عظيما، وهو باب للسبق والمسارعة، ومن كان حريصا على سعادة نفسه فليحرص عليه، ولا يمكن أن تصل إليه حتى يوفقك الله عز وجل للتأمل فيما يمكنك من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا، وبالتالي تشمر عن ساعد الجد في التعبد لله سبحانه بهذه الأسماء. فمن علم أن الله عز وجل شكور فإنه يتعبد لله عز وجل بعبودية الرجاء، حيث يرجو ربه سبحانه ولا يخاف منه ظلما ولا هضما إذا عمل العمل الصالح، فإنه يرجو الله تبارك وتعالى أن يثيبه عليه، وإذا عمل السيئة فتاب إلى الله فإنه يرجو الله عز وجل أن يتوب عليه ويغفر له زلته. من تعبد لله عز وجل باسمه القوي فإنه يعتصم بحبله ويلوذ به ويثق بقوته سبحانه وتعالى ويحسن التوكل عليه، لأنه يعلم أن الله هو القوي الذي له القوة التي لا تضاهى، فالله جل وعلا قوي لا يغلب، وبالتالي فإنه يثق بالله عز وجل ويحسن التوكل عليه، وهكذا في بقية أسماء الله جل وعلا. إذن هذا بعض ما نفيده من معرفة كوننا أن أسماء الله حسنى. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو تنزيه أسماء الله جل وعلا عن أن يلحقها أي نقص أو عيب. مهما تأملت في أسماء الله وصفاته فإنك تجدها أسماء كاملة من جميع الوجوه، لا يمكن أن يلحقها أي نقص أو عيب البتة. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله تعالى فادعوه بها يشتمل على معنيين: الأول أن قوله فادعوه من الدعوة بمعنى التسمية، من قولهم دعوته زيدا يعني سميته زيدا، فيكون معنى قوله فادعوه بها يعني سموه بها. والمعنى الثاني فادعوه من الدعاء الذي هو كما قد علمت مشتمل على دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكلاهما مما يدل عليه قوله تعالى فادعوه بها، يجب أن يسمى الله بهذه الأسماء ويعتقد أنها أعلام دالة عليه، كما أنه سبحانه يدعى بهذه الأسماء دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأضاف إلى هذا ابن القيم في المدارج نوعا ثالثا وهو دعاء الثناء، والذي يبدو والله أعلم أنه داخل في دعاء العبادة. قال سبحانه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا فعل أمر، وهذا أو هذه الآية أعني قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، جمهور أهل العلم على أنها آية محكمة، وذهب ابن زيد في بعض المفسرين إلى أنها آية منسوخة، فإنه فهم من قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهم ترك التعرض لهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا، وبالتالي تكون آية منسوخة بآيات القتال والجهاد. والصواب أن الآية محكمة كما على ذلك جماهير أهل العلم. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيه فائدتان: الأولى تنبيه للمسلمين، والثانية تحذير وتهديد ووعيد للكافرين الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا. فإن هذا الأسلوب في لغة العرب يفيد معنى التهديد والتوعد، على نحو قول ربنا جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهذا أسلوب يتضمن معنى التهديد، فإنه ينتظرهم عذاب وقارعة من الله جل وعلا. والأمر الثاني تحذير المسلمين من أن يكون حالهم كحال هؤلاء الملحدين في أسماء الله جل وعلا، فينبغي على الإنسان أن يجانب هذه الحال وأن لا يكون كهؤلاء لئلا يصيبه ما أصابهم. قال سبحانه وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قرأ جمهور أهل العلم يلحدون من ألحد يلحد، وقرأ حمزة رحمه الله بيلحدون بفتح الياء من لحد يلحد، والقراءتان معناهما واحد لا فرق بينهما من جهة المعنى. والأصل في اللغة أن الإلحاد هو الميل عن القصد، ومن ذلك اللحد في القبر لأنه مائل إلى شق القبر عن وسطه. والإلحاد في أسماء الله هو كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج العدول بها عن الصواب فيها. ماذا قال؟ الإلحاد في أسماء الله العدول بها عن الصواب فيها. هذا تعريف وجيز رشيق لمعنى الإلحاد في أسماء الله. الله جل وعلا يحذرنا في هذه الآية من حال هؤلاء الذين ضلوا الصراط المستقيم فألحدوا في أسماء الله. وإذا تأملت في كتاب الله وجدت النهي عن الإلحاد في أمرين، وجدت النهي عن الإلحاد في أسماء الله كما في هذه الآية، ووجدت النهي عن الإلحاد في آيات الله كما في قوله سبحانه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وآيات الله نوعان: آيات شرعية هي الآيات التي أنزلها الله عز وجل على رسله، ومن ذلك القرآن الكريم الذي بين أيدينا. والإلحاد في الآيات الشرعية يكون بأمرين: بتكذيبها وبتحريفها. والنوع الثاني الآيات الكونية، فكل ما تراه ببصرك من مخلوقات الله جل وعلا فإنها آيات دالة على وجوده وربوبيته وألوهيته ووحدانيته. وهذه الآيات الإلحاد فيها يكون بنسبتها لغير الله أو اعتقاد أن له فيها مشارك أو معاون أو اعتقاد أن له فيها مشاركا أو معاونا. نعود إلى الأول لأنه هو محل كلامنا وبحثنا هنا، وهو الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. قلنا هو العدول بها عن الصواب فيها. أسماء الله عز وجل يجب أن يعتقد فيها الحق الذي أوجبه الله عز وجل والذي جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تسمية الله عز وجل بما سمى به نفسه مع اعتقاد تضمن هذه الأسماء المعاني التي بلغت الغاية في الحسن واجتناب كل ما يخالف ذلك. ما يخالف ذلك هو الإلحاد في أسماء الله. إذن هي كلمة جامعة لكل ما يخالف الحق في باب أسماء الله وصفاته. أعيد، الإلحاد في أسماء الله كلمة جامعة لكل ما يخالف الحق في باب الأسماء والصفات، وهذا له أوجه كثيرة. من ذلك ما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. أولا الإلحاد بالإشراك، هذا إلحاد الإشراك أو إلحاد التشريك، وهو أن يعتقد تشريك غير الله عز وجل معه فيها. ومن ذلك ما كان من المشركين الأولين الذين سموا طواغيتهم وأصنامهم بأسماء الله جل وعلا، اشتقوا لها أسماء من أسماء الله جل وعلا، كما فعلوا في تسمية صنمهم العظيم اللات لكونهم اشتقوا له هذا الاسم من اسمه سبحانه الله أو من اسمه سبحانه الإله على خلاف بين أهل العلم. كذلك اشتقوا العزة من العزيز واشتقوا مناتا من المنان. إذن هذا إلحاد بالإشراك مع الله سبحانه وتعالى فيها. ومن ذلك أيضا ما يكون من غلاة القبوريين الذين قد يسمون سادتهم وآلهتهم وطواغيتهم بأسماء الله جل وعلا، بل إنهم قد يعتقدون أن المعاني والصفات التي تضمنتها هذه الأسماء يشارك هذا فيها الله سبحانه وتعالى. قد تجد منهم من يسمي إلهه بالقدير ويعتقد أن له قدرة كقدرة الله سبحانه وتعالى، أو يسميه بالرحيم ويعتقد أن له رحمة كرحمة الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء لا شك أن إلحادهم وشركهم أعظم من إلحاد وشرك الأولين. النوع الثاني إلحاد النكران، بمعنى إنكار هذه الأسماء من أصلها ونفي تسمية الله عز وجل بها. ومن ذلك ما وقع من المشركين الأولين في اسم الله الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، كما مر بنا ذلك سابقا. ومن ذلك أيضا ما وقع فيه من المنتسبين إلى هذه الملة الجهمية الذين نفوا أسماء الله عز وجل واعتقدوا أن الله عز وجل لا يتسمى بهذه الأسماء لأنه يشارك المخلوق فيها الله جل وعلا، فنفوا أسماء الله سبحانه وتعالى وأولوها بمخلوقات منفصلة عن الله جل وعلا. النوع الثالث التعطيل، والتعطيل في أسماء الله جل وعلا نوعان. أولا تفريغ وتعطيل الأسماء عن معانيها، واعتقاد أنها أسماء جامدة لا تدل على معاني، فالشأن فيها كالشأن في أسماء المخلوقات، كالشأن في أسماء المخلوقين. ربما يسمى بصالح من ليس صالحا، وربما يسمى بسعيد من ليس سعيدا، وهذا لا شك أنه من الأمر الباطل المخالف لإجماع السلف. فأسماء الله كما قد علمنا ماذا؟ متضمنة لمعان عظيمة هي أحسن ما يكون من المعاني، وهذا الذي يعبر عنه أهل العلم بأنها أسماء مشتقة. وثمة صنف آخر من الملحدين إلحاد التعطيل، الذين أولوا ما دلت عليه الأسماء من المعاني، هؤلاء أيضا معطلة، كما تجد من كثير من المتكلمين إذا جاءوا مثلا إلى اسم الله الرحمن أولوا صفة الرحمة، أو جاءوا إلى اسمه تعالى الودود أولوا صفة الود، وهكذا في الأسماء التي تدل على صفات لا يثبتونها لله جل وعلا، وبالتالي فإنهم ينفون معناها، وهذا إلحاد تعطيل، هذا إلحاد تعطيل. إذن عندنا الآن ثلاثة أنواع من الإلحاد، وهي إلحاد الإشراك والنكران والتعطيل. النوع الرابع تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، فكيف إذا كان ذلك نقصا لا يليق بالله، كما فعلت اليهود عليهم من الله ما يستحقون حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن الله جل وعلا لا يجوز أن يسمى بما لم يسمي به نفسه، وهذا وقع فيه كثير من الناس من مختلف الطوائف، هؤلاء كما قد علمت، وكذلك النصارى مثلا سموا الله جل وعلا أبا، الفلاسفة سموه العلة الفاعلة أو العلة الأولى، وانظر إلى سوء الأدب مع الله جل وعلا، أيقال في حق الله إنه علة؟ تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. ومن ذلك أيضا ما يقع في لسان بعض العوام حينما يسمون الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه، وقد يتضمن ذلك ما يتضمن من نسبة النقص إلى الله جل وعلا، أو إثبات شيء من الصفات لم تثبت له. تجد من العامة مثلا من يدعو فيقول يا أبا المكارم، يا أبيض الوجه، يا ديهور، يا ديهار، يا برهان، يا سبحان، في قائمة طويلة من هذه التسميات التي لم ترد في كتاب ولم ترد في سنة. وقد علمنا أن أسماء الله جل وعلا ماذا؟ توقيفية، فليس للإنسان أن يضيف إلى الله جل وعلا ما لم يضيف إلى نفسه وما لم يثبت إلى نفسه تبارك وتعالى. النوع الخامس الذي هو وجه أيضا من أوجه الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، إلحاد التشبيه، إلحاد المشبهة، الذين جعلوا أسماء الله جل وعلا دالة على صفات يشابه فيها الله جل وعلا المخلوقين. فإذا كان اسم الله جل وعلا الرحيم يدل على صفة الرحمة، فرحمته من جنس رحمة المخلوقين، وإذا كان الله جل وعلا اسمه العزيز فعزته من جنس عزة المخلوقين، وقل مثل هذا في بقية الأسماء. ولا شك أن هذا إلحاد ميل عن الحق الواجب في أسماء الله جل وعلا. النوع السادس إلحاد أهل الاتحاد، إلحاد أهل الاتحاد، وهؤلاء أخبث هؤلاء الملحدين، وهؤلاء أضل الملحدين، الذين جعلوا كل أسماء في السماوات أو في الأرض فهي لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون أن الله جل وعلا هو كل شيء في السماوات وفي الأرض، حتى قال زعيمهم ابن عربي عليه من الله ما يستحق: إن الله تعالى يتسمى بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم شرعا وعقلا وعرفا. تعالى الله عما يقول هؤلاء الملحدون علوا كبيرا. إذن هذه مجامع كلام، أو هذه خلاصة كلام أهل العلم في أوجه الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. وخلاصة ذلك أن كل انحراف عن الحق وعن الصراط المستقيم في باب أسماء الله وصفاته فإنه راجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. نعم. هذا الذي أورده المؤلف رحمه الله وهم منه أو سبق قلم، فإن هذا التفسير الذي سمعت ليس لابن عباس رضي الله عنهما، إنما هو لقتادة، أخرج ذلك ابن أبي حاتم وكذلك ابن جرير وغيرهم من أهل العلم. تفسير الإلحاد بالإشراك هذا من تفسير قتادة وليس من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا ما نبه عليه الشارح الحفيد الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه التيسير. نعم. مضى الكلام عن معنى الإلحاد على هذا الوجه. نعم. وقال رحمه الله: وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. نعم. هذا الذي يرجع أيضا إلى الإلحاد بالإشراك، ومن ذلك تسمية آلهة المشركين بأسماء الله جل وعلا واشتقاق أسماء لها من أسماء الله جل وعلا. وهذا مما أطبق عليه المفسرون في تفسير الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، وهو كما ترى مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه مروي من طريق العوفيين وهو مسلسل بالضعفاء، لكن عامة أهل العلم إذا جاءوا إلى تفسير الإلحاد في أسماء الله فمن أول ما يذكرون هذا النوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. جاء ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الإلحاد بالتكذيب، وهذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد كما أخرج ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره. نعم. وعن الأعمش رحمه الله: يدخلون فيها ما ليس منها. يدخلون فيها ما ليس منها، يعني يسمون الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه، كما علمت وكما سمعت. وهذا الباب أعيد وأؤكد على أنه ينبغي أن يتنبه إلى ذلك، وينبغي أن ينبه الناس والعامة والأدباء والصحفيين إلى مراعاة هذا الأمر، فإن من الناس من ربما قال أو كتب فنسب إلى الله عز وجل ما ليس منه. ربما تجد بعض الكتاب المعاصرين أو الصحفيين، هذا مما قد يمر على بعضكم، أنه إذا تكلم يقول عن الله عز وجل: إنه مهندس الكون، إنه مهندس الكون. انظر ما في هذه الكلمة من عدم مراعاة مقام الأدب مع الله عز وجل. أي يقال في حق الله إنه مهندس؟ هذا مما تمجه الأسماع وترفضه القلوب المؤمنة. إذن الله جل وعلا يجب أن يسمى بما سمى به نفسه، ويكفيك يا عبد الله. أتريد أن تحصل أسماء أعظم مما سمى الله بها نفسه؟ هذا لا كان ولا يكون. إذن قف عند حد ما ورد ولا تزد على ذلك، ولا تدخل في أسماء الله جل وعلا ما ليس منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها جمعت أسماء الله ومعانيها؟ هذا الباب أوصي بالعناية به وقراءة ما كتب أهل العلم فيه، لكن مع ملاحظة التنبه إلى وقوع أخطاء في بعض تلك الكتب التي أفردت شرح أسماء الله عز وجل. كثير ممن أو بعض من تصدى لشرح أسماء الله عز وجل وقعوا في نوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل من جهة التعطيل الذي هو التحريف، تعطيل التحريف، حيث تجد كثيرا من التأويلات المخالفة لنهج أهل السنة والجماعة فيها. فأوصيك بأن تقرأ لمن صفت عقيدته في هذا الباب، ومن أحسن من اعتنى بهذا الباب ابن القيم رحمه الله في تضاعيف كتبه، ولا سيما فيما أورد في كتابه النونية ويليه من حيث جودة ما كتب في هذا الموضوع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، له فصل حافل أودعه في وسط تفسيره ثم أفرد بعد ذلك وهو مطبوع موجود، وهو أيضا تفسير لأسماء الله جل وعلا مختصر ولكنه مهم ونافع مفيد. يقول: ما حكم التسمي بأسماء معبدة بأسماء غير ثابتة؟ الذي ينبغي أن تعبد الأسماء لله جل وعلا بذكر أسماء أو بالتسمية بأسماء ثابتة لله جل وعلا، أما الأسماء التي لم تثبت لله جل وعلا فلا يصح أن يسمى أو يعبد الاسم به، وبالتالي فإن من سمي بذلك لا شك أن عليه أن يغير هذا الاسم إذا استطاع وتمكن وتيسر له ذلك، غير اسمك إلى اسم معبد لاسم لله عز وجل ثابت. أما أن تعبد الأسماء لما لم يثبت من أسماء الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا لا يجوز. التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته لا شك أن هذا أمر ثابت وجاء في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. أفضل الكتب في شرح الأسماء ذكرتها. حكم التسمية بعبد الله أو اللطيف، يعني حكم التسمية بعبد الله أو بعبد اللطيف، لا شك أنها تسمية حسنة، وأحب الأسماء إلى الله جل وعلا عبد الله وعبد الرحمن، والتسمية بعبد اللطيف أيضا تسمية حسنة، يعبد الإنسان لله جل وعلا باسم ثابت له. هل يجوز تسمية المولود الجديد بكلمات من القرآن؟ يجوز إذا كانت الأسماء مناسبة للمولود، يعني هذا اسم يناسب أن يتسمى به المولود. أما أن يفعل بعض الناس يعني أما أن يفعل كما يفعل بعض الناس من أنه يفتح المصحف فأي كلمة وقعت عينه عليها فإنه يسمي مولوده بها، لا شك أن هذا غير صحيح. يعني منيب اسم صحيح لا إشكال فيه، مشكات كذلك، لا حرج في مثل هذه التسميات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.